الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوتي الكرام، نشرح في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الحدود، وباب نهاية باب حدود باب حد الزنا، آخر حديث معنا، ثم ندخل إن شاء الله في باب حد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا، أو قال امرئ، اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث تتم لهذا الكتاب أو بباب حدود حد الزنا. ومناسبة إدخال المصنف لهذا الحديث في الحدود، لأنه الحديث فيه الاطلاع، أنه اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه وما كان عليك جناح. لو أن الشارع جعل مقابلة النظر الشخص من صير الباب، أو يعني من خلال الباب، مقابلة هذه النظرة التي ليست جائزة بالشرع، أحل الشرع أن المنظور إليه يرميه بالحصى. فهنا كان جاء باب الحد كالحد، كأنه مقابلة الزنا بالجلد أو الرجم. من زنى والعياذ بالله فيقابل بالجلد أو الرجم. هنا من أراد أن ينظر بغير حق، نظرة من غير إذن الشارع، فجاء الحد فيها بأنه إذا رمي بحصاة ففقعت عينه فليس عليه ضمان. فحذفته، قال أي رميته. الحذف يأتي بالحصى بين الأصابع، رميته بها من بين إصبعيك، هذا معنى الحذف، يأتي بالحصى أو يجيء بين الإصبعين ويرمي بها، يكون مثلا يضع بين السبابة والإبهام ويقوم رامي بها، هذا اسم هذا الحذف. ففقأت عينه يعني أصابت العين. ولا جناح، ما عليك جناح، ما عليك إثم، وعليك مؤاخذة. هذه مفردات الحديث. ما عليك جناح يعني الإثم والمؤاخذة ليست سقطت من عليك. هذا الحديث نقول بأنه فقه هذا الحديث وحكمته هو الاحتياط للعورات وللحريم التي بالستر وعدم الاطلاع عليها. الأصل فقه الحديث أن الشرع جاء بالنهي عن الاطلاع على العورات وعن المحارم التي هي داخل الستر، وأنه لا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن. ولذلك لما حدث هذا الاطلاع أباح الشارع أن من نظر إليه ومن اطلع على عوراته بغير إذن، أنه إذا فقع عين هذا الناظر سقط من عليه المطالبة بالدية أو الضمان. لأن الأصل قبل إن أحد فقع عين أحد عليه دية، نصف الدية كمان، نصف دية كاملة. ولكنه لما كان الفقر بغير حق فالتزم المعتدي بنصف الدية، لكن هنا لما كان الذي نظر هو المتعدي فإذا فقعت عينيه سقطت من عليه سقطت من له الدية، وسقط من الذي فعل ذلك من عليه الضمان. وهذا القول وقول الجمهور من الشافعية ومن الحنابلة. خالف في ذلك المالكية، قالوا المالكية قالوا ليس عليه أن يقصد عينه أولا، يعني ليس عليه أن يفقع العين، ليس له ذلك، وإن فعل ذلك فعليه الضمان. قلنا له طب لماذا تقولون ذلك؟ قالوا لأن ما فعله هذا الشخص معصية الذي نظر، والمعصية لا تدفع بالمعصية، وهو فقع العين، لأن فيها طبعا إتلاف جزء من الإنسان، فقالوا لا تدفع المعصية بالمعصية، وهذا الحق كلام ضعيف. هذا كلام ضعيف أولا لأنه مخالف للحديث بظاهر الحديث، ثانيا عندنا نظائر من الشرع وهو دفع الصائل، الصائل الذي أراد أن يعتدي فإن دفعه المعتدى عليه دفع على الصائل فقتله أو أفسد فيه شيء أو دفعه فيعني أتلف له عضو، ما يضمن بذلك، وأن الشرع جاء بالفعل فهذه ليست معصية، منما أباح الشرع هذا الفعل بأنه يفقع العين فهذه لا تكون فيه معصية. هم أرادوا أن يقولوا عدم الضمان عندنا يعني أيضا، قالوا في مسألة أنه هو قالوا المالكية إذا أجمعنا على أن النظر إلى العورة خطأ، لكن هذا لا يبيح له فقع العين ولا يسقط عليه الضمان، وهذا الكلام مردود عليهم بالحديث الذي معنا الآن. نقول جاء الحديث يبين بأن هذا ليس دفع معصية بمعصية، بل هو دفع معصية بحق أباحه الله عز وجل استثناء للتعدي على العورات وحفاظا لعورات الإنسان وفي بيته وفي مكانه الخاص، ولا نم نظائر من ذلك من الشرع، كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينيه فلا دية له ولا قصاص، وهذا تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا دية له ولا قصاص، وهذا في رد على المالكية ويبين بأن فقع العين إهدار لها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عندما كان يجلس في حجرته فشعر بأن هناك من بالباب ينظر من فتحة الباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورام النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن هذا الرجل بالمدرة، المدرة يعني كده كأنه يعني شيء حديد رفيع كده، هو ممكن يسموها بنسة أو شيء رفيع حديد كده، لكن سيدخله من هذا الخرم يعني ليفقع عينيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تطلع لتعنت به في عينك، لو أعلم أنك تطلع لتعنت به في عينك، فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بأن هناك من ينظر إليه من مكان من فتحة باب حجرته لقام ليفقع عينيه، فدل ذلك أيضا على أن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سيفعله مع القول على سقوط الدية والضمان على من فعل ذلك. طيب هنا الفقهاء في المسألة دي بدأوا يفرعوا تفريعات، خلاص علمنا بأن من اطلع من فتحة الباب على أحد في بيته بدون إذنه فلو أن يفقع عينه إن استطاع أن يفعل ذلك وليس عليه ضمان. قالوا هنا طيب هناك بعض التفريعات على أنه لا فرق بين أن يكون الناظر واقف في الشارع أو واقف في ملك، يعني في ملك المنظور إليه، أو في طريقي مثلا مسكنه. يعني هناك أحوال ممكن يقف في نفس ملكه، يقف يدخل في المكان اللي فيه الملك اللي هو فيه بملك المنظور إليه ويحاول أن يطلع عليه. طب لو وقف بعيد وراح جاب نظارة أو جاب شيء ليطلع عليه به، قالوا هنا لا فرق، يعني ليس المعتد به أنه ينظر إليه في ملكه، لا، ده لو وقف بعيد حتى وتقصد أن ينظر إليه من فتحة الموجودة وغير ذلك فله نفس الحكم. أيضا مسألة أخرى، يجوز له أن يرميه في عينه بدون أن ينذره، يعني إن شعر بأنه يفعل ذلك فليس وجوبا عليه أن ينذره أولا قبل أن يضرب، يعني يقطع العين أو يضربه في عينه. وهذا لظاهر الحديث، إطلاق الحديث، الحديث لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار قبلها، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظن بهذا الرجل أن ينظر كان سيقع عينيه ولن ينذر قبلها. وهناك قول ضعيف لابد من النهي وإنذاره أولا، على أنه يدفع أولا بالإنذار ثم بعد ذلك يفقع، ولكن ظاهر الحديث أنه لا يبين بوجوب أن ينذره أولا، فله أن يعني يفقع عينيه بدون أن ينذره أولا. منها أيضا أنه لا يقاس فيه السمع على النظر، من وقف طيبا خلف الباب ليسمع، فالسمع غير النظر، لا يلحق السمع بالنظر أو للبصر، يعني لأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات، البصر بيرى لكن السمع ليس كالبصر فلا يقاس عليه. منها أيضا قالوا طب أراد أن يقع عينه بماذا؟ قالوا يرميه بشيء خفيف كحصاة، بندقة، شيء، فلابد هنا تقييد بقى، لأن الحذف لا يكون إلا بشيء أيضا يكون خفيف، لكن لا يرميه بشيء ثقيل، فلو رماه بشيء ثقيل فأفسده، أفسد عينه، قالوا هنا يكون فيه قصاص ودية. طبعا في وجه منه ليس قصاص عليه ولا دية، ولكن الصحيح هنا بأنه يتقيد بما جاء في الحديث على أنه بشيء خفيف ولا يكون بشيء ثقيل، وإلا يقع فيه الضمان بعد ذلك. أيضا فرعت فرعات هذه المسألة، طيب لو كان الرجل الذي ينظر الناظر له في الدار محارم، يعني هو الآن يعلم أن هذا البيت لأخته جوه أو زوجة جوه، بيت أقارب بس أو والدة جوه، فهو يعني إيش بينظر وله في داخل هذا الدار محارم زوجة له. قالوا بعدهم لم يجز للمنظور إليه أن يقطع عين الناظر هنا، لأن له شبهة في النظر. شبهة في النظر إيه؟ أنه ليه محرمية جوه، فممكن يكون أراد أن يراقب مثلا الزوجة، يراقب الأخت، فعنده شبهة في النظر. ذلك قالوا لو كان عنده أحد في الدار هذه شبهة تمنع أن يقصد عينه. والبعض قال لا، يمنع على يقصد عينه إلا إذا كان فقط محارمه اللي في الدار، لكن لو في محارم في الدار له وغير محارم معه في الدار وهو ينظر، فقالوا لا يرفع عنه هذا الأمر، يعني يجوز للمنظور إليه أن يرميه بالحصى أو بشيء ويفقع العين. والبعض فصل أكثر، قال ليس له إن كان له محارم أن في الدار إلا أن تكون هي متجردة في الداخل، فهنا له أن يدرى أن يرمى بالحصى. من أيضا قالوا يشترط في هذه المسألة حتى تكون صحيحة، وأنه للمنظور إليه أن يرمي الناظر بالحصى إذا نظر، ألا يكون صاحب الدار قد قصر في الستر، يعني مثلا مشترك الباب مفتوح أو عنده ستارة فالستارة مرفوعة والهواء رايح جاي فيها بيرفعها، لابد أن يكون صاحب الدار لم يقصر في الستر على داره وحفظه، وإلا فليس هنا يكون في هذا الحكم. يعني مش يكون هو فتح باب الدار مفتوح وفتح الشباك وفتح الستارة وفتح كل دوت والناس واقفة بتبص وهو يقول لهم انتوا بتبصوا انا هبقى عينيكم، ما انت لا المقصر أصالة، هذا ليس تعدي. انت لما تفتح له الباب كده ولا تفتح له الشباك واللي داخل ماشي خارج ولا اللي قاعد في العمارة الثانية شايف، اذا ما تقول هنا سواء هو الثاني تعدى بالنظر نعم، لكن هنا قلنا ليس له ان يرميه بالخدفة او يقع العين، او يكون عنده فتحة كبيرة في الدار موجودة بباب الدار او في مثلا في حيطة ولا يكون في شباك، وهذه يعني من مر هكذا حتى ونظر غير قاصد سيرى، فهذا الناظر الذي نظر غير قاصد ليس عليه شيء، لكن ان وقف وتعمد ان ينظر الناظر من هذه الفتحة، بعضهم يقول يجوز فقع العين لتعديه بالنظر، والأصح في هذه المنع لا يفقع العين، لأن التفريط من صاحب الدار، التفريط من صاحب الدار إنه ترك هذه الفتحة أو ترك هذا الباب أو النافذة، فليس له بعد ذلك أن يتقصد العين. أسئلة ولا إيش؟ انقطع الصوت. لا الصوت مش منقطع اعتقد، ده عنده استاذ طالب بس. طيب طبعا هذا الحديث له حكم عظيمة جدا في مسألة حرمة البيوت وحرمة الخصوصيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في روايات أخرى أنه لا يحق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطلع على عورات المسلمين أو أن يتتبع عورات المسلمين، خاصة في الخلوات، فالإنسان في خلواته وفي بيته لا يعني يؤمن أن يقع شيء منه من التكشف أو تظهر النساء أو غير ذلك، فجاء الشرع بحفظ بيوت حفظ البيوت وحفظ أسرار الناس، لأن المرء يستتر في بيته والبيت عورة للإنسان، فالاطلاع عليها يكون جريمة كما بين الشرع الآن، فجاء الشرع ليحفظ على الإنسان حريته وخصوصيته ويحفظ حقه في أنه لو تبسط في بيته على أنه لا يرى أحد عورته أو عورة نسائه. وأشد ما يكون على المرء المسلم هتك ستر الله عز وجل عليه، وأن يتحدث بعورات الآخرين وينظر إليها وأن يكشف الأسرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق المسلم على أخيه المسلم بأنه لا يجب عليه أن يتبع عورته، ولو علم منه، هذه على العموم ليست العورات فقط بالنظر، أنه إذا علم منه أنه وقع في سيئة أو وقع في معصية أو ذنب أو غير ذلك، أو علم شيئا عنه يعني في باب الفضح الستري عليه، ولا يجوز عليه أن يفضحه أو أن يتتبع عليه العورات وينزل ويسير خلفه وينقب وراءه ليرى هل يفعل ذلك أو لم يفعل. هذه ما يجوز، ما يجوز للأخ أو للأخت أن تتبع عورات الأخ، تتبع عورات الأخ أو للأخت، هذا ما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل الأصل أن المرء يستر على أخيه المسلم. قلنا في حديث الزنا لما الرجل في حديث ماعز رضي الله عنه وارضاه أبي المنهال تقريبا، لما قال عليه السلام: هل سترت عليه بثوبك إذ رأيته؟ يعني أنت رأيت يفعل ذلك كنت سترت عليه، وأن لك لا ترسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفضح ستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، حيي ستير، فالله عز وجل يحب الحياء ويحب الستر، والله عز وجل يحب أن يستر عباده، لذلك كما يقول في يوم القيامة لما يأتي بالمرء ويقرر على ذنوبه بعد أن يقر بها العبد، فيقول: قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، أو في معنى الحديث، فمن ستره الله عز وجل فلا يكشف أحد ستره، لا هو يكشف ستره بنفسه كما يحدث البعض من الجهال والعوام الذين يفعلون المعاصي، فيأتي ثاني يوم ويكلم أصحابه أو يكلم من معه ويقول: فعلت كذا وكذا. الله عز وجل قد ستر عليك، فأنت تفضح نفسك. وأيضا من ابتلي بذنب من الذنوب فقد ستر الله عز وجل عليه، فلا يفضح نفسه بل يلجأ إلى الله ويستغفر ويتوب. وكذلك الأصل في المسلم إذا علم عن أخيه شيء من هذه الأمور ألا يكشف هذه الأستار أو الأسرار، وألا يفضحه بل ينصحه ويقبل منه التوبة والمغفرة. لكن للأسف الآن أصبح الناس لا يرتدعون عن كشف العورات بعدهم على بعض للأسف. يعني كثير ما تحدث الآن مشاكل أو إشكاليات بين الأخ وأخيه والأخت وأختها، تجد الرسالة تأتينا على طول الآن أخت فعلت كذا وكذا وكذا، هل ممكن نفضحها في المجموعات؟ هل ممكن نشوف كذا نفعلها في كذا؟ يا أختي بارك الله فيك، وقعت في معصية، أخطأت في مسألة، كانت أمينة على شيء ولم تؤتمن، أو كان الأخ أمين وفرط في الأمانة، أو اكتشف بأنه يتلاعب في أمر معين ولم يكن هذا حق. طب يبادرون الناس يريدون أن يفضحونه. وطبعا الآن أصبحت المسألة بالوسائل اللي احنا فيها الآن النت بقت فضيحة عظيمة جدا. الأول كان إيش يعني هيقول في وسط بعض الأقارب والناس وخلصت، لكن دلوقتي لا، فضايح بقى بالصوت وبالصورة وبالأسماء، ويقرأ هذا الناس ألوفات بل ملايين ممكن يقرؤونه، وكمان ممكن يكون ما فيش تثبت من ذلك ويكون الكلام فيه ظلم. بل حتى لو وقع المرء في ذلك فالأصل أن يستر عليه. كلام ده أباحه أهل العلم في بعض من احترف هذه المعاصي، أو بعض ما كان مفسدته أعلى، فيحذر مرة واثنين، فإن لم يرتدع هنا يبدأ في التشهير به أو تحذير الناس من المعصية فقط. لكن أصبح الآن الناس يبادرون سريعا في كشف العورات، وبعدين يتكلمون بقى كل واحد يكلم التاني ويقول له بس ما تقولش لحد ويشرح له. طب ما أنت لما تنقل خلاص المسألة انتقلت. الأصل بأنك هنا تسأل أهل العلم في ذلك ماذا أفعل، النصيحة كيف تكون، وهل الأصل هنا الكشف أم الأصل الستر؟ الأصل الستر، الأصل حفظ خصوصيات الناس وأسرار الناس. فحتى أن يعني سفيان الثوري كما روى أبو نعيم في الحلية قال إذا اطلع أحدكم على العورة فلا يتحدثنا بها فإنها ثلمة في الإسلام أو ثلمة في الإسلام. وحقيقة هذه إشكالية مهمة جدا. أنا الآن كثير ما يعني في مسائل حتى أبين بدون أفصل، كثير في بعض البلاد بتحدث مخالفات هي كبيرة، هي ذنوب ومعاصي، وأنا أنصح ألا تنقل هذه المخالفات وتنشر بين الناس في المجتمع. نحن لا نرضى بذلك ولا نقبل هذا أن يحدث في كل البلاد المسلمين من مخالفات، ولكن أيضا نشر هذه المخالفات وانظر إلى البلد الفلانية فماذا فعلت في المناسبة الفلانية، وماذا فعل هنا وماذا فعل هنا. وهذه بلاد الأصل فيها كان الخير، وشعوبها شعوب خير، وعلماءها علماء أفاضل. فالأصل بأن هنا أيضا ليس من المصلحة العامة نشر ذلك، لأن هذا يفتت في إيمان العوام، ويجعل العوام الذين كانوا ينظرون لأهل الصلاح وأهل الدين نظرة إجلال وتعظيم للعلماء، يقولون انظروا الذين كانوا يفعلون أمس كذا ويقولون أنا كذا ماذا يفعلون اليوم. لا يفرقون بين الأهل الفضل والصلاح الذين ينكرون ذلك وبين الذين يبيحون الفحشة، فيأخذ هذا يؤخذ هذا بهذا، فيقل نظر أهل الدين عند هؤلاء العوام، ويقولون إذا لا فرق بيننا وبينهم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، أصبح المسألة كلها مباحة. فهذا ليش؟ لأنه انتشار هذه الأخبار وهذه الصور وهذه الفيديوهات أمام عمام الناس يزيدهم فتنة، ويفتح باب للغير المسلمين حتى بالهجوم على أهل الإسلام. فالأصل أيضا أن هذا لا ينشر، هذا لا ينشر. أردنا أننا ننكر، ولكن الذي يفعل هذا ليس إنكارا، هذا نشر للفاحشة التي تحدث ونشر المنكرات بين عوام المسلمين لنريهم ماذا يحدث في هؤلاء البلاد، وهذا ليس فيه مصلحة شرعية، بل هذا فيه من زيادة المفسدة. وللأسف لا يتفطن كثير من الملتزمين والملتزمات لهذا الأمر، بل ينشرون ذلك. هم يريدون أن ينكروا على من أباح ذلك، لكن هذا ليس إنكارا، بل هذا ليس إنكارا. هذا اللي بيحدث بأن هذا بيزيد من بيان أن هؤلاء كانوا متشددين، وأن هؤلاء كانوا يعني الإسلام عندهم والدين عندهم بطريقة معينة ثم هم تراجعوا. هذا ليس بحق، ما زال أهل الفضل والصلاح على إنكارهم، ما زال أهل الدين والورع والتقوى ينكرون ذلك ولا يرتضونه. وهذه ثلة التي فعلت ذلك والتي انحرفت، فلا يجوز أننا نصور للناس بأن البلاد هذه البلاد انتقلت من التقى والصلاح والحفاظ على الدين لبلاد أخرى يعني تبيح المفاسد والمنكرات. هذه مسألة حقيقة محتاجة وقفة مهمة جدا، ولابد أن أهل العلم وطلبة العلم يتصدرون ذلك وينصحون كثير من ما يعلمونه بعدم نشر هذه الأشياء وعدم التوسع فيها. ليس في المصلحة، أنا أقول ليس في هذا في مصلحة أهل الإسلام ولا مصلحة أهل الالتزام. حتى أن أهل العلم يقولون في مسألة النشر هذه فيما قلته في مسألة كلام سفيان الثوري، يتكلم أيضا عن أهل الحسبة، يقولون أيضا أن أهل الحسبة لما يحتسبون يأمرون معروفا ونهين عن المنكر، الأصل أنهم يرون أشياء كثيرة في حسبتهم، يعني ممكن يرى عورات للناس ويدخل يرى منكرات ويأمر معروفا ونهى عن المنكر، أن الحاكم أعطاه هذا السلطان فهو يرى. فالأصل أن هذا رجال الحسبة لما يجلسون مع الناس لا يتحدثون بهذه العورات التي يرونها بين الناس، لأن هذا إذا تحدث بها، شوف هذا بقى إيش، مع أنه من أهل الحزبة ويرى هذه المنكرات، لكن قالوا لا يتحدث بها أمام العوام، ولا يقول مش كل روحنا المكان الفلاني ولقينا فيه كذا وكذا وقبضنا عليهم ومسكناهم وكانوا يفعلون كذا وكانوا مش عارف في إيه وكل هذا. قالوا أهل العلم لا يقول لا يتحدثون بهذه العورات حتى لا يضعف الوازع الديني عند الناس. ليه؟ لأنه يقول بص انظر ده البلد دي كلها خربانة، البلد دي كلها بيفعلوا فيها كذا وكذا، بص بص اللي بيقولوا بينقل لنا أهل الحسبة إيش وهكذا. فلو الوازع الديني عند العوام يقل ويقول إذن الناس كلهم زينا وإحنا زيهم ومفيش فرق، فيبدأ هذا بالتأثير السلبي كما يقال. لذلك منع أهل العلم على التحدث بهذه الأمور أمام عوام الناس، ولا يتحدث بها لو كان فيها مصلحة، يحكي شيء معين يريد أن يقول موعظة معينة أو غير ذلك، هذا الذي يجوز أن يفعله المرء. وأما يتحدث بعورات الناس ويبين قبضنا على كذا اليوم وشفنا كذا اليوم ولقينا كم واحد اليوم بيفعلوا كذا وهذا الكلام، هذا ما يجوز. وأنا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهوزال، أنا قلت أبي العالية تقريبا خطأ وهوزال في قصة ماعز، قال هل سترته بثوبك، يعني مش تتحدث بعورات الناس، تستر عليه ولا تتكلم على من يفعل ذلك. ثم الحديث الذي معنا هو أصله في مسألة النظر إلى العورات، وقد جاء الشرع حتى بسلوكه وأخلاق المرء في بيته مع أولاده بمسألة حثهم على عدم النظر إلى العورات. لذلك شرع الاستئذان، شرع الشرع بأن لا أحد يدخل على أحد بذات الأولاد على الوالدين أو غير ذلك إلا بالاستئذان، أو حتى الوالد على ابنته مثلا أو على ابنه، حتى لأنه ممكن يكون في وضع يعني ليس بجيد أن يراه فيه الأب أولاده أو العكس أيضا، فشرع الاستئذان. قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالأصل في الشرع بأنه حمى هذه العورات وحمى ألا ينظر الأحد لعورات أحد من حتى من محارمه إلا لم يؤذن له. طبعا المسألة بين الزوجة والزوجة هذا أمر آخر، هتكلم عن المحارم الأخرى، لأن ذلك شرع الاستئذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وغالبا النظر يكون لشيء لا يحب الإنسان أن يراه، فأحيانا الإنسان يجلس في وضع لا يحب أن يراه أحد، ذلك جاء الاستئذان قبل ذلك. بل أن الناظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يمكن من الفوائد التي تغيب عن الكثير في شروحاته من هذا الحديث، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. طيب ليش المؤذن مؤتمن؟ هو المؤذن مؤتمن معلوم لدينا أيضا أن المؤذن مؤتمن لأن الله عز وجل أو لأن الشرع ائتمنه على الأوقات، لأنه هو الأمين على أوقات إيش؟ على أوقات الصلوات، فهو مؤتمن. لكن أيضا قالوا أهل العلم مؤتمن تشمل العموم، إيش العموم؟ بأنه كان قديما المؤذن بيذهب ليؤذن من مكان عالي، ما كانش زي زماننا الآن أصبح فيه اللي هو الميكروفونات، لا كان يؤذن كما كان بلال رضي الله عنه وارضاه، كان يؤذن من على بيت الأنصارية، فليش؟ عشان يسمع صوته، فكان يؤذن من مكان عالي، فكان لما يخرج المؤذن ليؤذن من مكان عالي فهذه مظنة أن يطلع على العورات. وهذه اللي حدثت القصة المعلومة للمؤذن الذي كان يؤذن وقع نظره على فتاة تقريبا في شارع من قبلنا، ما أذكرها الآن تفصيلا، لكن فقالوا المؤذن مؤتمن، هو مؤتمن على أوقات الناس، على على على على الصلاة، لأنه بيدخل بدخول الصلاة، ومؤتمن أيضا في صوم الناس، لأن الناس بتصوم على حسب وقت دخول الفجر، وأيضا مؤتمن على عورات المسلمين. فلما يكون يخرج إلى مكان عال ويريد أن يؤذن فقد تقع عينه على بعض العورات، فعليه أن يكون مؤتمنا فلا يكشف ستر هذه العورات ولا ينظر تقصدا، ولا لأنه يحتاج أحيانا ينظر يمينا وشمالا عندما يؤذن، عندما كان الأذان كما قلت في الأماكن العالية، فهنا عليه أن يكف البصر ويغض بصره، فحتى وإن وقع بصره على شيء أنه يتذكر بأنه مؤتمن. هذه من عموم الائتمان الذي على المؤذن، وسيحاسبه الله عز وجل على ذلك. وهذه أيضا حديث أقول حديث فيه يعني فوائد عظيمة جدا وسلوكيات أو فوائد مسلكية. أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن المرء لابد أن يحتاط وأن يثق وأن يكون له صاحب أو صاحبة، يعني المرأة طبعا صاحبة والأخ المرء له صاحب يثق فيه، وأنه لأن الصاحب عادة يعلم الأسرار ويدخل عليه ويطلع على بعض خصوصياته، فلابد أنه يحتاط ذلك ولا يجعل هذه المنقبة لمن يكون له صاحب أو تكون له صاحبة وفي حفظ الأسرار وحفظ الخصوصيات، إلا إن كان له ما له من القدر من الحب والثقة والدين والديانة أيضا، لأنه أمر ليس بالهين، سيطلع على بعض العورات. والفجر في الخصومة معلوم، أحيانا يتخاصم الأخ مع أخيه والأخت مع أختها ويظهر هنا الفجر في الخصومة وكشف العورات. ذلك كان السلف الصالح ينصحون دائما على أن المرء ينظر لمن يتخذ خليله أو من يكون له صاحب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد إلا لصحابي عظيم القدر جليل يعني الخلق أنه يكشف له أسراره أو يدخل عليه. من هو هذا الصحابي العظيم الذي كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت لك الحجاب وأذنت لك أن تسمع سري حتى أنهاك. فكان هذا الصحابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، وسمي صاحب السوادين والنعلين. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار دون أن يستأذن، وكان يجلس إلا أن نهانا سلم يقول له: كفى اذهب، فيذهب. فكان يجلس ويسمع ما يدير بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، وكان يدخل عليه ويسمع حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش يعني أنه يكتفي بذلك وينصرف فينصرف. من الصحابي الجليل أحد يعلمه الذي الوحيد الذي أعطي له هذه يعني المنقبة في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بشوف بس حد محدش عارفه ولا ايه. عبد الله بن مسعود استاذ طارق، نعم جزاك الله خير، احسنت. هذا هو عبد الله بن مسعود، هو من كان صاحب هذه المساله او صاحب هذه المنقبه. طيب هذا اخر الكلام في هذا الحديث، ندخل على الحديث الباب الجديد، باب حد السرقة. انتهينا من هنا. المسألة الفقهية في هذا الحديث هي مسألة الضمان، وقلنا بين المالكية والأحناف والذين قالوا لا ضمان على فقع العين هنا، والصحيح قول الشافعية والحنابلة لحديث الباب على أن من فقع عينه فيه عليه فيه الضمان.